Raja! Scream it up! الرجاوي رجاوة مالهم هذا حالهم وين ما صدوا جاهم الخير قبالهم مراكش بلادهم ولاد احبابهم قلوب كبيرة معني كثير افلام جالهم مراكش يا الوردة بحبك ليا نردة جيم جيم جي وانا فيك نتربى بطرابك العز في قلوبك كبير شوليان الحمرة والنخلة والدمرة فحلاك في دور قمرة رجاوة مالهم هذا حالهم وين ما صدوا جاهم الخير قبالهم مراكش بلادهم ولاد احبابهم قلوب كبيرة معني كثير افلام جالهم مراكش وردة حمرة بيك القلب يبرم كل جراح بكل ضرار تصرف بيك القلب يرتاح بس تقليد يا رب الجاوة حيد الغشاوة يا خاوة مع سبعة رجال ان شاء الله كله يداوى الله الله مولانا مراكش هي ادوانا الله الله مولانا سبعة رجال احلانا الله الله مولانا مراكش هي ادوانا الله الله مولانا اللي زارها يعيش معانا الله الله مولانا والحمرا برجانا الله الله مولانا بلادي يا زيني تنسانا الله الله مولانا مراكش هي ادوانا الله الله مولانا الله الله برجاوة مالهم هذا حالهم وين ما صدوا جاهم الخير قبالهم مراكش بلادهم ولاد احبابهم قلوب كبيرة معني كثير افلام جالهم كل شي يوم افطار كل شي من هذا الدار الخير والخمير ولا حد يحير سير وسير الجمع لفنا تم النشاط الكبير الحلقة عود تاني صار غالي المعاد برجاوة مالهم هذا حالهم وين ما صدوا جاهم الخير قبالهم مراكش بلادهم ولاد احبابهم قلوب كبيرة معني كثير افلام جالهم باغي نهدر ونقول مراكش من طنور مدينتي العذب من طابور مراكش وردة حمراء نمرض فيها يبرى نسهل السجان والمرجان واللي اختار يبان واللي اختار يبان الله الله مولانا مراكش هي ادوانا الله الله مولانا سبعة رجال احلانا الله الله مولانا مراكش هي ادوانا الله الله مولانا اللي زارها يعيش معانا الله الله مولانا والحمرا برجانا الله الله مولانا بلادي يا زيني تنسانا الله الله مولانا مراكش هي ادوانا الله الله مولانا الله الله